الله يوفقك. ترى الوالدة تسلم عليك والأخوان جميعا يسلمون عليك. وعليهم السلام، بلغهم سلام. يقولون بس نبغى نعرف الوقت اللي يناسب الشيخ، ودنا نبغى نسلم عليه. ما يخالف إن شاء الله. الله يسلمك. الله يعلمك. الله يذيبك ويحفظ دينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من اللي كتبها؟ كتب هذه؟ ها؟ ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، في الدرس الماضي تعرضنا لمسألة الحائض وأنها لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصيام دون الصلاة، و أشرنا إلى أن الحائض الممنوعة من الصوم والصلاة هل تؤجر على ذلك كما في حال المسافر والمريض أو لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ناقصة عقل، سماها ناقصة عقل ودين، فلو كان يكتب لها ما كانت تعمله ما صار الأمر كذلك، ما وصفت بالنقص. وكلام أهل العلم في هذا كثير، أشرنا إليه في الدرس الماضي، وقد أحضر بعض الكتابات. فمنها أولا نقل عن الإمام أحمد قال: كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. هذا في طبقات الحنابلة نقلا عن الإمام أحمد. وكانت المسائل الحيض والنفاس أقل الإشكال من عصرنا الحاضر لأسباب، منها المأكولات الدخيلة التي غيرت أمزجة الناس وغيرت بعض طبائعهم، والنساء يعانين من مسألة الحيض معاناة شديدة. كانت أمور الناس مستقرة، صحيح يستجد بعض الأشياء وتزيد هذه على تلك، ويكون عند هذه ما لا يكون عند أختها ولا عند أمها. المقصود أن المسألة كانت أخف، الآن أشد. أدوية وعلاجات أثرت على النساء كثيرا، هي أثرت على الرجال أيضا، لكن النساء يظهر هذا التأثير في مسائل الحيض والنفاس. يقول 9 سنين حتى فهمته، هذا النقل عن الإمام أحمد. والآن قد تفهم المسألة ويفهمها طالب العلم، ثم يأتيه في زوجته أو أخته ما لم يحسب له أي حساب، وحينئذ قد لا يكون عند الفقيه حل، فيرجعها الفقيه للطبيب. والأطباء لا شك إذا كان الطبيب المسلم ثقة فإن قوله معتبر، قوله معتبر في هذه الأمور. ولكن الله المستعان يبقى الإشكال إشكال، والباب مشكل جدا، ويجد مسائل لم تكن عند من قبلنا أو حتى لم تكن في زماننا. هذا في أول مبحث يقول: هل تثاب الحائض على ترك الصلاة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف وفقه الله تعالى: المبحث الثالث، هل تثاب الحائض على ترك الصلاة؟ قال الحافظ في الفتح: الحائض لا تأثم بترك الصلاة زمن الحيض، لكنها ناقصة عن المصلي. وهل تثاب على هذا الترك؟ لكونها مكلفة به كما يثاب المريض على النوافل التي كان يعملها في صحته وشغل بالمرض عنها. قال النووي: الظاهر أنها لا تثاب، والفرق بينها وبين المريض أنه كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهلية، والحائض ليست كذلك. وعندي، أي عند الحافظ ابن حجر، في كون هذا الفرق مستلزما لكونها لا تثاب وقفة انتهى. وقيل تثاب الحائض على ترك ما حرم عليها من العبادات إذا نوت الامتثال. الفرق الذي أبداه النووي إذا دقق فيه ليس بفرق، المرأة في نيتها أن تصلي طول عمرها إلا إذا حصل لها عارض أو مانع كما يحصل للمسافر والمريض، فالنية موجودة. كما قيل في أن الكافر قد يعيش 50 سنة أو 70 سنة أو 100 سنة، نعم، فأورد من جهة بعض المعارضين للشريعة كيف يعذب ملايين السنين أحقاب وهم عاش لهذه الفترة اليسيرة. أجيب عن ذلك بأنه كانت نيته ألو عمر أحقابا لعاش على الكفر، ما كانت نيته أن يدخل في الإسلام. لكن أحسن الله إليك، لعل مراد النووي أنها تعلم أن سيعرض لها في كل شهر، فهي تعرف أنها ستترك هذا. والذي يعرف أنه يسافر كل شهر، يعني هذا قد يترك السفر، قد يعرض لما يترك، لكن هذه ليس في إرادتها ولا مكنتها، ويأتيها خارجا عن الإرادة والمكنة، لا تستطيع أن تترك ولا تنفك عنه. وين معروف أنهما لا يصحان بل يحرمان الصوم والصيام والصلاة. ها؟ لو ما حصل هذا المانع تصلي، هذا يحرم عليها. ما في قرارة نفسها أنها لو انقطعت عنها العادة فورا أنها مستمرة على الصلاة؟ ها؟ إيه؟ تقول نكمل؟ إيه نكمل. وقيل تثاب الحائض على ترك ما حرم عليها من العبادات إذا نوت الامتثال بالترك لا على العزم على الفعل لولا الحيض. والذي يظهر والله أعلم أن والمحرم عند أهل العلم يثاب تاركه امتثالا هذا في حد المحرم اللي ضد الواجب. نعم. والذي يظهر والله أعلم أنها لا تعطى ثواب المصلي وفرق بينها وبين المريض، لأن المريض مكلف بالأداء لولا العجز، ولذلك لو تحامل على نفسه وصلى قبلت صلاته ولم يفعل محرما، بينما الحائض ليست مكلفة في أداء الصلاة. أرأيت الإنسان حين لا يصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها لا يقال يعطى ثواب المصلي، لأنه إنما منع من قبل الشرع؟ نعم، تثاب على كونها التزمت ذلك النهي من الشارع ثواب امتثال لا ثواب أداء للصلاة، والله أعلم. انتهى. وهذا أيضا في المسألة بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر بعض العلماء أن المعذور قد يكون له أجر العامل لكن دون مضاعفة، فيدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال ابن حزم، هذا القول يقتضي أنها تثاب لكن دون مضاعفة، دون المضاعفة التي تحصل لمن عمل. ونظير ذلك الخلاف في عامل السيئات، إذا تاب منها بدلت حسنات، فهل يستوي من عمل الحسنات وضوعفت له هذه الحسنات بمن عمل سيئات ثم تاب منها فانقلبت حسنات؟ هذا نظيره؟ لا، غير مضاعفة. وش رأيك يا شيخ الإسلام يقول مضاعفة؟ الله. ها؟ عظيم الرجاء في الله. عظيم الرجاء في الله. نعم. قال ابن حزم، الفرق ظاهر بين من يعمل ومن يكتب له أجر العمل. ولعل من هنا وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ناقص الدين، يعني أنها إذا كتبت لها الحسنة غير مضاعفة، بينما العامل تضاعف له، فيكون النقص من هذه الحيثية. يعني إذا ضوعفت الحسنات المنقلبة عن سيئات، ها؟ رحمه الله. هذا من باب أولى. رحمه الله. والذي يظهر عدم المضاعفة في الحسنات المنقلبة. لا، المسافر والمريض بيصلي بيعمل. لا، في الفرائض لا تسقط. نعم. قال ابن حزم في المحلى في سياق استدلاله على وجوب صلاة الجماعة وشرطيتها: فإن ذكروا حديث أبي هريرة وابن عمر كلاهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد 27 درجة، قلنا هذان خبران صحيحان، وقد صحت الأخبار التي صدرناها، وثبت أنه لا صلاة لمتخلف عن الجماعة إلا أن يكون معذورا، فوجب استعمال هذين الخبرين على ما قد صح هنالك، لا على التعارض والتناقض المبعدين، المبعدين عن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصح أن هذا التفاضل إنما هو على صلاة المعذور التي تجوز وهي دون صلاة الجماعة في الفضل كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وهذا الذي قلنا هو مثل قول الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه. فنص تعالى على أن المتخلف عن الجهاد بغير عذر مذموم أشد الذم في غير ما موضع من القرآن، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. في آيات على كلامها الأقسام ثلاثة: من جاهد، من قعد عن الجهاد لعذر، ومن قعد عن الجهاد بغير عذر. كلا وعد الله الحسنى لمن؟ هو قال نص على القاعدين، وكلا وعد الله الحسنى، هو القاعد بعذر أو لغير عذر؟ المعذور مثل العامل، مثل الفاعل. أحسن الله إليك، ذكر قاعد يفضل عليه المجاهد بدرجة، وقاعد يفضل عليه المجاهد بدرجات، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما مطلق، وذاك درجة، فيظهر أن المعذور هو الذي يفضل عليه المجاهد بدرجة، وغير المعذور. وإذا صار يتحسر قلبه على الجهاد هذا المعذور. أحسن إيه معذور إيه؟ أعمى مثلا، لكن لا يساوي من عمل، لكن الفرق يكون درجة كما قال الله تعالى. نعم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. ثم قال: وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً. إن بالمدينة رجالا، نعم، إلى آخر الحديث. أقعدهم قطعت واديا ولا إلى آخر، إلا شركوكم في الأجر. وش اللي منعهم؟ العذر. منعهم العذر وشركوهم في الأجر. هذا هو معنى ما ذكروه، لكن الله المستعان. نعم، أجرا عظيما. الدرجة من درج الجنة، ترى ما هي من درجة الدنيا اللي 25 سنتي شبر، من درجة الجنة كم؟ 100 سنة؟ ها؟ إيه؟ درجة ما هي بسهل، يعني تأخذ بصره وتقعده على الجهاد بهذا وتحرمه من درجات المجاهدين، فضل الله يا أبا هذا. لكن افترض أنه أعمى وفرح أنه أعمى ولا يكلف بالجهاد، ها؟ هذا يساوي القاعد بغير عذر. هو يساوي القاعد، يزيد عليه، ها؟ قال في الشهادة خمسة أشياء، خمسة أشياء. هنا نقصد المقصود أن المسألة مشكلة، المسألة مشكلة، والنساء يسألن عنها كثيرا، يقول شلون ما نؤجر، حنا ما امتنعنا من أنفسنا، ممنوعين، ها؟ شو؟ إيه، لكن حتى هذا المثال هو مصب الكلام كله عليه. شو قول؟ ها؟ صلي. ولم يلحقوا بالأغنية، ولم يلحقوا بالأغنية، نعم. فنص تعالى على أن المتخلف عن الجهاد بغير عذر مذموم أشد الذم في غير ما موضع من القرآن، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، في آيات كثيرة جدا. ثم بين الله تعالى أن المجاهدين مفضلون على القاعدين درجة ودرجات، فصح أنه إنما عن القاعدين المعذورين الذين لهم نصيب من وعد الله الحسنى والأجر للذين تبعدوا بالعذاب. وكما أخبر صلى الله عليه وسلم أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ولم يختلفوا معنا في أن المصلي قاعدا بغير عذر لا أجر له ولا نصيب من الصلاة، فصح أن النسبة المذكورة من الفضل إنما هي بين المباح له الصلاة قاعدا لعذر من خوف أو مرض أو في نافلة، فإن أرادوا أن يخصوا بذلك النافلة فقط سألناهم الدليل على ذلك، ولا سبيل لهم إليه إلا بدعوى في أن المعذور في الفريضة صلاته كصلاة القائم، وهذه دعوى كاذبة مخالفة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم دون تخصيص منه. ثم قال رحمه الله: ولا شك في أن من فعل الخير أفضل من آخر منعه العذر من فعله، وهذا منصوص عليه في الخبر الذي فيه. الجمهور الذين خصصوا النصف بالقاعد في صلاة النافلة دون الفريضة، الفريضة حديث عمران بن حصين: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ما في غير هذا في الفريضة. وفي النافلة يأتي الحديث: صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. طيب المخصص؟ قالوا: المخصص سبب ورود الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد والمدينة محمة، يعني فيها حمى، فوجدهم يصلون من قعود، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم، فتجشم الناس الصلاة قياما ما يدل على أنها نافلة. الفريضة ما يصلون حتى يأتي عليه الصلاة والسلام، ودل على أنه على القادر على القيام، أما العاجز عنه أجره كامل سواء كان في فريضة ولا نافلة. أما القادر على النصف بدليل أنهم لما تجشموا القيام قاموا صلوا من قيام، هذا هو المخصص لعموم الحديث. نعم. ولا شك في أن من فعل الخير أفضل ممن منعه من آخر منعه العذر من فعله، وهذا منصوص عليه في الخبر الذي فيه إن الفقراء قالوا يا رسول الله ذهب أصحاب الدثور بالأجور، فعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر الذي علمهم، فبلغ الأغنياء ففعلوه زائدا على ما كانوا يفعلونه من العتق والصدقة، فذكر الفقراء ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولا خلاف في أن من حج أفضل ممن لم يحج ممن أقعده العذر، وهكذا في سائر الأعمال. وقد جاء في الأثر الصحيح من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا. فعم عليه السلام من لم يعملها بعذر أو غير عذر، فإن ذكروا الأثر الوارد في من كان له حزب من الليل فأقعده عنه المرض أو النوم كتب له، قلنا لا ننكر تخصيص ما شاء الله تعالى تخصيصه إذا ورد النص بذلك، وإنما ننكره بالرأي والظن والدعوى. وقد يكتب له القيام كما في الحديث، ويضاعف الأجر للقائم عشرة أمثال قيامه، فهذا ممكن موافق لسائر النصوص، وبالله تعالى التوفيق. وقال ابن مفلح في الفروع في مسألة مضاعفة بأذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة صلى الله عليه وسلم. نكمل أحسن. كمل. وقال ابن مفلح في الفروع في من في مسألة مضاعفة صلاة الجماعة على صلاة الفذ، واختاره شيخنا كأبي الخطاب في من عادته الانفراد مع عدم العذر وإلا تم أجره. وقال في الصارم المسلول: خبر التفضيل في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده، لقوله عليه السلام: صلاة الرجل قاعدا على النصف ومضطجعا على النصف، فإن المراد به المعذور كما في الخبر إنه خرج وقد أصابهم وعك وهم يصلون قعودا فقال ذلك. وهذا الخبر من حديث أنس رواه أحمد وابن ماجه والنسائي وقال هذا خطأ. وذكر شيخنا في مواضع أن من صلى قاعدا لعذر له أجر قائم، ومعناه كلام صاحب المحرر وغيره. وقد روى أحمد والبخاري وغيرهما عنه صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، ويتوجه احتمال تساويهما في أصل الأجر وهو الجزاء والفضل بالمضاعفة. أما ابن العربي فقال في القبس في شرح الموطأ في الكلام على حديث إذا مرض العبد أو سافر: وأما المتن فإنهم قالوا إن الباري تعالى يعطيه الأجر الذي كان يعمله صحيحا مقيما ولكن غير مضاعف. قلنا لهم: لقد تحجرتم واسعا، بل يعطيه الله تعالى الأجر كاملا. وقد بينا في غير ما موضع من مجموعاتنا أصلا يرجع إليه في هذا الاعتراض، وهو أن الباري تعالى إنما يثيب العباد على قدر نياتهم لا بمقدار أعمالهم، فإن العبد يطيع 50 عاما مثلا فيعطيه الله تعالى جزاء نعيم الأبد، وذلك على قدر النية، لأن نيته قد استمرت على أنه لو عمر إلى غير غاية لكانت هذه حاله في الطاعة، فيقع ثوابه بإزاء نيته. وقد روي في الآثار عن الأحبار: نية المؤمن خير من عمله. وهذا هو وجه تأويله والله أعلم. حديث مضاعف، نية المؤمن خير من عمله، مضاعف عند أهل العلم، ومنهم من وجهه بأن النية خير من العمل المجرد عنه، تعمل عمل مجرد ما في نية، تنوي بدون عمل أفضل. هذا على من عند من يحسن، وإلا فالحديث مضاعف عند أهل العلم. والخلاصة فضل الله واسع، لكن سماه ناقص. هذه نقول عن بعض الشروح لكتب السنة. يقول: قال السندي في تعليقه على مسند أحمد: فإن قلت كيف يكون ترك الصلاة والصوم سببا لنقصان الدين حالة الحيض مع أنه من الدين وهي مكلفة به، ولو صلت وصامت لكانت عاصية. قلت لا يلزم من ذلك أن يكون ترك الصلاة مثل الصلاة في الأجر، ويكفي في نقصان الدين أن يكون ترك الصلاة في الأجر دون الصلاة، يعني ترك الصلاة في الأجر يعني ترك الصلاة مع المنع منها في الأجر دون الصلاة التي فعلها المكلف، مثل ما قالوا فيما تقدم. نعم نعم. قال القاضي عياض في إكمال المعلم: وأما وصفه إياهن بنقص الدين لأجل ترك الصلاة في الحيض فيصح إذا قلنا أن العبادات كلها تسمى دينا، إلا أنه لا لوم عليهن في ذلك، لأن تركهن الصلاة حينئذ طاعة، فإن قيل كالمسافر في القصر والفطر، فإن قيل نحن يعني من قبل النساء كالمسافر في القصر والفطر وليس بناقص كتاب ما يبقى واضح. قيل قد يفرق بأن الحيض يستقذر، ولعل ترك التعبد بالصلاة فيه تنزيه لله تعالى أن يتقرب إليه في تلك الحالة فيصير النقص من هذه الجهة، على أن السفر أمر يكتب وفي وسع الإنسان ألا يسافر فلا تسقط عنه الصلاة، والحيض ليس في وسع المرأة رفعه، فسقوط الصلاة عنها أمر ضروري لها، وهذا كله قد لا يحتاج إليه لأن المسافر لا تسقط عنه الصلاة أصلا، وإنما تغير عدة الفرض والمرأة الحائض تسقط يعني الصلاة عنها بكل حال. الله المستعان الله المستعان. يعني الأثر المترتب، الأثر المترتب على الفعل بالنسبة للأثر المترتب على الترك، لأنك تشوف لأنك ترى النساء في حال الحيض يطول النوم ويكثر الكلام والقيل والقال وينشغلون بأشياء لأنها ممنوعة من الصلاة بتستغل الوقت، وهذا الشيء مشاهد عند النساء في وقت الحيض يكون منهن التقصير، لكن من حفظت نفسها في أيام الحيض وفعلت ما كانت تفعله ما عدا الصلاة والصوم، هذه لا شك أن الناس يتفاوتون سواء كانوا رجالا أو نساء تفاوتون تفاوتا عظيما، ولا يمكن أن تجد اثنين سواء كان من الرجال أو من النساء أفعالهم متطابقة من كل وجه، ولا نياتهم متطابقة من كل وجه، ولا أخلاقهم متطابقة من كل شيء وجه، وهذه أقول قدرة إلهية بارعة، لا تجد إنسان مع آخر يطابقه من كل وجه، حتى الإخوة الأشقاء التوأم قد يكثر التشابه، وقد يلتبس على كثير من الناس التفريق بينهم، لكن لا بد من وجود فرق ولو بالصوت. لرأينا بعضهم سبحان الله تبقى الأصل حسب الرؤية. وإلا إذا دقق الإنسان وجد. على كل حال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأسوأ الأشياء الاعتراض على الله وعلى قدر الله وعلى شرع الله. مرأة تقول له أنا رجل ما صار هذا وضعي، والرجل يقول له لو أنا مرت وجلست بالبيت وجاب الله من يصرف علي ما صرت سدى شقي بهشموس بها. ها تمنى بعض النساء في عصر عليه الصلاة والسلام لو كنا رجالا يجاهدنا معه عليه الصلاة والسلام، فنزل ولا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض، كل يرضى بما كتب الله له ويبشر بالأجر العظيم، والله المستعان. وهكذا ينتهي الدرس، لكن ما عاد من الفائدة. على خير الحمد. أقول على خير الحمد لله. الله يتوب علينا، الله يوفقك. أحسن الله إليك يا شيخ. الله يطلب من امرأة أطلق من الزرق غير الله المستعان. ما لا يبلغ عمله. لا، نية المؤمن خير من عمله. هو ضعيف، ضعف عند العلم، هذا الأصل. من وجهه يقول ما فهمت، يقول النية بلا عمل خير من العمل بلا نية. عليكم السلام. ايش فيها؟ هذا يقتضيه، يلزم يقتضيه ويحتاج احد الشك ولا الله وراء ما وثق عليه اثار الفسق. الله يتوب على الجميع. لا تسأل، اسأل غيره. لا إذا كان في شك يقضي. لا يصلون يخلوننا، وأنا كم باقي عندنا دخل.